بس وهاني واللي مهون الايام دي خوفك انت يا روحي علي بي خلي الايام بتعدي صعبة شوي الايام دي خلي الايام بتعدي حبك بس اللي مخليني اصبر عالدمعة اللي في عيني خليكي جنبي وقويني انت اغلى العالم عندي الايام دي صعبة شوية خوفك انت يا روح عليا بخلي الايام بتعدي صعبة شوية ويلي اغلى الايام دي خوفك انت يا روح عليا بخلي الايام بتعدي الأيام دي كتير فيها عسوة وجوها وحيرة الأيام ده أنا خايف نغلط غلطة كبيرة الأيام دي كتير فيها عسوة وجوها وحيرة الأيام ده أنا خايف نغلط غلطة كبيرة أنا مش عارف أنا مش فاهم نفسي مع الأيام أتفاهم يمكن بحلم يمكن وهم لكن فيكي واخدها تحدي مش عارف أنا مش فاهم نفسي مع الأيام أتفاهم يمكن بحلم يمكن وهم لكن فيكي واخدها تحدي حبك بس اللي مخليني اصبر عالدمعة اللي في عيني خليكي جنبي وقويني انت اغلى العالم عني الايام دي صعبة شوية خوفك انت يا روح عليا بيخلي الايام بتعدي صعبة شوية واللي مهون الايام دي يا روح عليا بيخلي الايام بتعدي الايام دي صعبة شوية واللي مهون الايام دي خوفك انت يا روح عليا بيخلي الايام بتعدي